إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فقد يعني تكلمنا فيما سبق عن قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإن الشكر هو قيد النعم، وإن المعاصي هي ذهاب النعم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، ولا بد للعبد أن يكون شاكرا لربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يحب الشاكرين. وأن يشكر العبد ربه بصورة يرضاها الرب، بصورة يحبها رب العالمين تبارك وتعالى، وهو أن يكون هذا الشكر متمثل في صورة العمل: اعملوا آل داود شكرا. وقلنا إن أعظم نعمة على الإنسان من الله بها عليك هي نعمة الإسلام. ولو أن ليس للأبوين عليك فضل غير أنك نشأت في بيت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كان هذا حري بك أن تقبل أيديهما وأقدامهما في كل وقت وحيد، إذ أنهما لقناك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النعمة الأعظم نعمة من الله بها عليك بعد الإسلام هي نعمة التوبة من الذنوب. الله عز وجل عليم بخلقه، لطيف بهم، علم أنهم سيعصونه سبحانه وتعالى، كما قال: لولا تذنبون، كما قال: لولا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله عز وجل غفور رحيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكيف يكون توابون بدون ذنوب؟ فهو يعني كيف يكون حاله هو تواب؟ إذن لابد أن يذنب، ولكنه يكون كما كرر الذنب، يكون مصرا على التوبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه التوبة التي أنعم الله بها على هذه الأمة المحمدية المباركة توبة عظيمة في هذه الصورة. التوبة إيه أقصاها؟ استغفار باللسان وندم بالقلب وإمساك بالبدن. أن تستغفر الله عز وجل على هذه المعصية، وأن تمسك ببدنك، وأن تندم بقلبك. ولو كان هناك حق للناس ترد هذه الحقوق إلى أصحابها. تخيل أنه لو كانت توبتنا كتوبة بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. شوف يا أخي، سبحان الله، لو كانت شريعة الإسلام لو كانت تقر عليك التوبة بالقتل، تعملت إيه؟ دخنت سجارة، بصيت لواحدة في الحرام، اغتبت واحد، شتمت واحد، زنيت، قتلت، سرقت، ارتشيت، اقتل نفسك توبة لله. حد هيتوب؟ إذا كانت التوبة كده ومش عايزين نتوب، صح؟ قال القرطبي رحمه الله: أمر الله بني إسرائيل أن يقف بعضهم أمام بعض في صفين ويقتل كل واحد منهم الذي أمامه توبة لله تبارك وتعالى. تخيل، اللي يلحق بقى، اللي يلحق يتوب التاني، ها؟ وقال سفيان بن عيينة: ما من الله على المسلمين بنعمة بعد الإسلام هي أعظم من نعمة التوبة. ألا نشكر هذه النعمة؟ ألا نشكر هذه النعمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل خلي بالك، أنت لو ما تبتش وشكرت النعمة، تشكر النعمة أنك تستعملها على مراد المنعم سبحانه وتعالى. كيف حالك؟ كيف أمرك؟ افعل. وإلا إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني توبة مفتوحة لك إلا إذا جاءتك السكرات، أغلق باب التوبة. طيب أنت متى ستموت؟ وحكمة ربنا أنه أغلق باب علمي ميعاد الموت، لا لا يعرف أحد متى سيموت، فهذا يكون دافعا لك لأن تكون دائما التوبة، أن تكون أنت تاجر فطن وناصح وما بتضحكش عليك. شوف كده، اعمل دراسة كده لحياتك الدينية، حياتك المسلمة مع الله عز وجل، شوف حالك. إذا كان الله أخفى عليك ميعاد الموت والتوبة مقيدة بالموت وبسكرات الموت، متى ستموت؟ طب متى ستتوب وأنت لا تدري؟ احنا عندنا طول أمل شديد، قد يظن واحد منا الآن أنه سيصلي أو أني سأنتهي من الدرس أو أني سأصلي ركعتين أو مات، هذا طول أمل مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هازم اللذات. أكثر، مش مجرد أن تفتكر الموت كده وخلاص، والواحد يقعد يمصمص شفايفه يا الله يرحمه، لا مات موت لسه صغير، لا الموت مش كده. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر. الغاية إيه؟ تذكر الموت، لأنه يذكر بالآخرة، يذكر بالآخرة. هل حد فيكم دخل قبر قبل كده؟ فتح دخل قبر من مش هقول قبر، دخل فيلا من الفيلا اللي عندنا بتاعتنا دي، دي فيلا مش قبور. دخل خش فيلا من دول كده واقعد شوية، شوف كده هتفكر يبقى نفسك في ايه لو دي لو مالكش طالعة منها تاني، هيبقى نفسك في ايه؟ وقف الحسن البصري يوما على المقابر مع صاحب له، فنظر الى جنازة دخلت على الاكتاف، فقال الحسن لصاحبه: لو احيا الله هذا الرجل ماذا يتمنى؟ قال: والله يا حسن يتمنى لو يصلي ركعتين. فقال له الحسن: انت في امنيته فافعل. انت مش هو مش لو صحى هيصلي؟ طب ما انت صحه، ورينا بقى، ورينا شطارتك هتعمل ايه، يلا اشتغل. فلا بد ان نشكر الله عز وجل على هذا. وشوف بقى سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله في اليوم 100 مرة. طب تامل كده حال النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذ من العطايا من ربه ما لم ياخذه احد من البشر. الصحابة يريدون أن يواصلوا الصيام، فهو صلى الله عليه وسلم ينهاهم، يقولهم: إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني. رأى من ربه ما لم يره أحد من الخلق، وله حال مع الله لا يستطيع أن يتخيله بشر، وكان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رحمة، صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ أليس لك في هذا الأمر من الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا، وقلنا قبل كده أن يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إنما هو خير يدعوك الله إليه أو شر يصرفك الله عنه. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا تم صغب ودنك قوي، وأنصح أي حد لو بيقرأ في المصحف يبقى معاه ألم ورقة ويا أيها الذين آمنوا ديت يسجل، يسجل هذا الكلام ويأتي بتفسيره يفهم ربنا بيناديه. ربنا بيقول لك أنت ويا أيها الذين آمنوا، مين يعني؟ أهل الكتاب مثلا ولا مين؟ هم أنا وإنت. نعم يا رب، ماذا تريد منا؟ فالإنسان ينصت ويفهم ماذا يريد منه ربه. يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا، فرض بقت فرض. مين بيؤمر؟ رب العالمين، صح؟ طيب لما الرب يؤمر، هو قال صوموا لمن استطاع إليه سبيلا زي الحج مثلا، ها؟ أو قال صوموا لمن، أو قال توبوا لمن شاء، ها؟ لا، توبوا حالا، كل واحد يتوب دلوقتي فورية، الأمر على الفورية ليس على التراخي، الأمر إذا جاء من الله يفيد الإلزام على الفور، إلا إذا جاءت معه قرين، أو الأمر إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإلزام على الفور ليس على التراخي، إلا إذا جاءت معه قرين. صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. لو كان النبي سكت إلى هنا لكانت ركعتي المغرب فرض، ثم قال لمن شاء، يعني إيه؟ اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي بقى بقت إيه؟ ركعتين الفجر بقى إيه؟ بقى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف لما رب العزة يقول لك ويأمرك يا أيها الذين، جزاك الله خير، يا أيها الذين آمنوا توبوا، والناس مش عايزة توب، في معصيتين بقى، لقيت العبد قائم على إيه؟ على معصيتين، معصية اللي بيعملها ومعصية تأخير التوبة، صح؟ مش ربنا أمرك بالتوبة حالا ما توبتش، يبقى دي معصية، وأصلا أنت بتعمل معصية المفروض تتوب منها، بقيت قائم على إيه؟ على وزيك تسويف التوبة معصية. اللي يقولك أنا هتوب، بص من أول رمضان هصلي، بقاله بيقول كده بقاله 15 سنة، من أول رمضان جاي هبدأ أصلي، هبدأ أصلي من يوم السبت. طب إيش معنى السبت؟ طب ما أصلي من الجمعة. طب هبدأ أصلي من أول ما أطلع معاش. أنا أول ما أطلع معاش همسك المصحف وأقعد في المسجد ومش هسيب خلاص بقى. ولكن يعني لابد أن يتدرب الإنسان على الطاعة، الطاعة ضربة. يعني أبائنا ربنا يبارك فيهم مد في أعمارهم يا رب، اللهم مد في أعمار في أعمارنا أعمار أبينا على طاعة الله. فعلا في كلام سائد جدا يقول له إيه، يقول له أنا أول ما أطلع معاش همسك المصحف ومش هسيب المسجد، وقد يموت قبل أن يخرج يعني يطلع المعاش. فالإنسان يتأمل ويتدبر ويشكر هذه النعمة العظيمة من رب العالمين تبارك وتعالى. شوف بقى الله عز وجل العفو أحب إليه من العقوبة، الله عز وجل العفو أحب إليه من العقوبة سبحانه وتعالى. فإن المعصية لا تكتب مع بداية ما تفعل. يعني أنت لو عملت معصية الآن ما تكتبش على طول، طب لو عملت حسنة تكتب على طول، لو هممت بحسنة وما عملتهاش تكتب حسنة، لو هممت بسيئة وما عملتهاش تكتب سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم. عندنا عنكبوت ولا ايه؟ رفع الله عنك الأذى. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت 1. فخلي بالك لما تيجي يوم القيامة بقى الواحد ميزان حسناته أقل من ميزان سيئاته، يلوم مين؟ لا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل حكيم، الله عز وجل عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم. فالعبد لما بيخش النار ربنا ما ظلمهوش، هو اللي ظلم نفسه، هو اللي أهلك نفسه. ربنا اداك المهل كلها. أشهدك على نفسك أنه هو الله في ظهر آدم لما تكلمنا عليها قبل كده، إن ربنا أشهدك على نفسك ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. طيب مش هتتحاسبوا على دي هنخليها في فطرتكم، هنركزها في الفطر. وخش بقى بعد كده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. خدوا عشان ما حدش يحتاج وحد يقول لك ما اعرفش يا رب. لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كفروا والعصاة والمؤمنين عصوا الله. طيب خد مواسم طاعات: رمضان، يوم الجمعة، ليلة القدر. خد بعدها في توبة. ولكن إذا جاءت سكرات الموت خلاص بقى، خلاص آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال أنا وقد عصيت. ينفع؟ ما الحياة كانت قدامك، وكان سيدنا موسى عمال يقول لك الله عز وجل وحد الله سبحانه وتعالى: ما علمت لكم من إله غيري. المهلة خلاص خلصت، الأمور انتهت. فالإنسان الفطن لابد أن يتأمل ويتدبر وأن يدعو الله عز وجل: ماذا جنت بك؟ ماذا حصلت من المعصية؟ إيه عمال تعصب لك 20 سنة وربنا سيبك؟ ربنا يمهله، ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ ماذا حصلت؟ خسرت مال، خسرت صحة، خسرت أكبر خسارة، قطع العلاقة بينك وبين الله. أن الله عز وجل يهين العبد، لم يعد للعبد عند الله كرام. ومن يهن الله فما له من مكرم. خيال واحد يسقط من عين الله، عمال يعصى عمال يعصى عمال يعصى، ربنا يدينه عمال يعصى عمال يعصى، مش عايز يتوب. ما تتوب بقى، توب بقى، توب امتى؟ لما تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. خلاص، ما أنت كنت في الدنيا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. أنت عايز ترجع عشان تتوب؟ طب ارجع، هيعصي تاني لأنه كان عايش أصلا ما استغلش الفرصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.